حسنا وسيئات أعمالنا من يحفظ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخفى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. بسم الله أخرى يا أخي أخرى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أبو الخطاب وأرضى قبل الأرض اجتاب الماجوري وقال اجتاب أحمد لحديث علي قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربعة يغسل بينهن بالتسجيل على الملائكة المقربين ومن تبعه من المسلمين والمؤمنين رواه الترمذي وحسن عن ابن عمر مرفوعا رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. الحديث الأول أبو الخطاب قال أربعا قبل العصر يعني ليس من الرواتب، إنما أراد أن تلحق بالرواتب في الفضل. والحديث الأول كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربعا، هذا يعني يناقضه ما ورد من حديث عائشة وأم سلمة وهما أعرف الناس بصلوات النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر هذا عن الصلاة عنه، ذكر كان يصلي قبل الظهر أربعا واثنتين بعد العصر واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء، ما ذكروا قبل العصر لم نرد هذا، لكن ورد أحاديث صحيحة أو حسنة أنه صلى الله عليه وسلم رغب في الصلاة قبل العصر، فهي يعني فضيلة وحسنة لكن لا تعد من الرواتب، فإلحاقها بالرواتب هذا مو صحيح، كونه ورد فيه حديث حسنه فلان أنه معارض بما سكتوا عنه أهل بيته صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الآخر رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا هذا وارد عنه صلى الله عليه وسلم، وبه ميزة لمن رغب في أن يصلي قبل العصر أربعا، لكن مع ذلك ليست كرتبة أو درجة ما حافظ عليه صلى الله عليه وسلم من الصلوات الراتبة. نعم. ويحمل هذا على الترتيب ليست من الرواتب لأن ابن عمر لم يحفظها ولا عائشة ولا أم سلمة. نعم. واختار الشيخ تقي الدين أربعا قبل الظهر لما روت حبيبة مرفوعة من صلى في يوم وليلة اثنتين عشر ركعة سوى المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة رواه مسلم. ابن تيمية قال بدل ركعتان قبل الظهر من السنة الرواتب قال أربعة. وردت أحاديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي أربعة فاستدل بفعله وهو الأولى، ثم استدل بهذا الحديث الذي رواه مسلم عن أم حبيبة أخت معاوية وهي بنت أبي سفيان رضي الله عنها تزوجها أولا عبيد الله بن جحش وسافرت إلى الحبشة فتنفر والعياذ بالله، فأرسل أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالها نادر عبد الله بن جعفر أو غيره توكله بالنكاح وتكلم مع النجاشي، النجاشي كان مسلم في الباب، فجمع المسلمون المهاجرون المستضعفون اللي كانوا في الحبشة، الحبشة هاجر إليها هجر إليها مرتين، يعني انتقل الناس من مكة إلى التعذيب وخوض قبس المشركين ذهبوا إلى الحبشة مرتين الهجرة الأولى والثانية. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل فلان لتزويجه إياها وقدم المهر النجاشي 400 دينار وأولم على ذلك، حتى أن الصحابة لما أرادوا أن ينصرفوا قال لهم اجلسوا إن الله أو قال إن من سنة الأنبياء أنهم إذا تزوجوا أطعموا، لازم سبحان الله فينا الأثر عليه التوراة وغيرها، لكن الشاهد أطعم الصحابة وهو الذي أولم عقد النكاح في ذلك رضي الله عنه. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب في المدينة. الشاهد أن أم حبيبة من أمهات المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. روت هذا الحديث أن ما صلى في يوم وليلة 12 ركعة سوى المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة. إذا أردت أن تحسبها 12 ركعة مع السنن الرواتب لا يتأتى لك إلا إذا جعلت قبل الظهر 4 ركعتين قبل الفجر، ركعتين الفجر يعني قبل الظهر، وأربعا قبل الظهر تصبح 6، وركعتان بعد الظهر 8، وركعتان بعد المغرب 10، وركعتان بعد العشاء 12. فيقول صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. أخذ منها ابن تيمية أن السنن الرواتب ليست 10 إنما هي كم؟ 12 ركعة. نعم. والترمذي وزاد 4 قبل الظهر، وأخبرت به عائشة عن صلاته عليه السلام. أي ورد كذلك من فعله، ورد كذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. تدريبه فعل جميع الرواتب في البيت أفضل في قول الجمهور، وهو المذهب كذلك المشهور الجمهور عن جمهور الحنابلة، فعل الرواتب كلها بما فيها الظهر، قالوا كلها، كل التطوع في البيت أفضل، حتى في المسجد الحرام. نعم، حتى في المسجد الحرام، حتى في المدينة، حتى في المدينة. وكثير من طلبة العلم لا يميزون هذا، نكثر العوام فلا يفهمون، يظنون أن النافلة في المسجد الحرام 100,000، ليس كذلك، إنما ذاك خاص بالفريضة، 100,000 خاصة بإيه؟ وكذلك من صلى في مسجد هذا فهو يعدد 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فصلاة في المدينة 1,000 صلاة، لكن الفريض النافلة والتطوع في البيت أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، وأفضل من صلاتها في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ففضلها فيما عدا من الأماكن من باب أولى. ولا يظن ظان أن الزيادة 100,000 هي في النوافل، إنما هي خاصة بالفرائض. بعض طلبة العلم ذهبوا إلى أن الفضل عام في الفرائض والنوافل لعموم الأحاديث، فقيل له لا ليس كذلك، لأنه جعلت 100,000 عامة ما كان فضلها على البيوت يكون يتأتى، ما يأتي هذا. ثم هناك حديث صريح عنه صلى الله عليه وسلم قال صلاتكم في بيوتكم أفضل من الصلاة في مسجدي هذا، حديث السنة صحيح، وأشار إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الصلاة بل أفضل الصلاة في البيوت إلا المكتوبة، هذا عام في كل الصلوات بما فيها التراويح، لكن من سنة التراويح أنها تصلى جماعة، الجماعة لا تأتى في البيوت، لا بد أن تكون في المساجد، إلا لو هي صلاة تراويح غير في المسجد، غير المسجد لكان أفضل. عرفنا هذا؟ صلاة التطوع عموما فعلها في البيت أفضل. بقي هناك من الرواتب من يرى أن صلاتها في غير البيت لا تصح، تركعتي بعد المغرب، لا إليه بعض أهل العلم أن لا تكون إلا في المنزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استضافه بن عبد الأشهر فذهب إليهم فصلى بهم المغرب، فقاموا يتطوعون يتنفلون، قال إن هذه صلاة البيوت اجعلوا هذه في بيوتكم، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيوتكم بيوت. فكانت نافلة المغرب لمن كان بيته قريب المسجد لا يصلي إلا في البيت، ولم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتي الفجر في المسجد، لم يصلي إلا في بيته، فمن كانت داره قريب من المسجد صلها في بيته أفضل. وعموما سائر التطوعات فعلها في البيت أفضل ولو كان في المسجد الحرام. نعم. وعنه سنة المغرب والفجر زاد في المغني والعشاء في البيت والباقي في المسجد، لأن ابن عمر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هن في البيت متفق عليه. وعنه التسلية ما يأتي إن إذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن صلاة البيوت أفضل إلا المخطوبة، ورغب الناس في ذلك، قال صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا. كثير ما كان يحث صلى الله عليه وسلم الناس أن يصلوها في بيوتهم، ولا يقال التسية، وعنه رواية التسية، لكن يقال التسية لعلها هذه الرواية جاءت في بعض النوافل كصلاة الظهر، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يفعلها أحيانا في المسجد، فهذه قد يقال عنها التسية إن فعلتها في المسجد أو فعلتها في البيت، أو يقال أن التسية لمن كان منزله داره بعيدا، أو كان عمله ليس قريبا، أو عمله يعني بعض الناس أشغالهم لا تنتهي إلا بعد أن ينتهي وقت الظهر، فصليها في المسجد أفضل من يصليها في البيت، لأن صلاها في البيت صلاها بعد وقتها، فصلاتها في المسجد أفضل من تركها للكلية. فلعل هذه يعني حادثة حال. أخونا عبد الرحمن ما رأيناه فترة طويلة، طيب فقدناه وما دعونا له، نسيناه يا أخي، ربنا عافيك عبد الرحمن. أقرأ يا أخي. بسم الله. وكل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعلها. وكل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعلها. أي من أراد أن يصلي ركعتي الفجر لا يصليها قبل دخول الوقت، ما يصح. ومن أراد أن يصلي السنة الراتبة قبل الظهر لا يصليها قبل الزوال، لا تصح. واضح؟ صلاة تسمى تطوع نافلة، لكن لا تسمى سنة راتبة. لا تجزي عن السنة الراتبة إلا إذا دخل وقت الفريضة. نعم. وبعدها إلى آخر وقتها. كذلك السنة البعدية تفعل إلى آخر وقت العشاء. فمن صلى العشاء أراد أن يتنفل في المنزل فليحفظ، فإن في الأيام القصيرة التي هي 4 ساعات أو 5 ساعات في الليل غالبا ما يكون نصف الليل الساعة 10 أو 10:30. بعض الناس قد يؤخر السنن إلى بعد 10:30، معنى ذلك أنه أخرها، أنه يعني أخرها إلى بعد خروج وقت العشاء. يعني الإنسان لاحظ هذه أن الصلاة البعدية السنن الراتبة البعدية إن أراد أن يفعلها صاحبها، يعني من أراد أن يتنفل في غير الحرم في المسجد فليفعلها في وقتها لا يخرج وقتها عنه، إلا لا تسمى راتبة. نعم. ويستحب الفصل بينهما بكلام أو صيام، لقول معاوية أمرنا بذلك، رواه مسلم. إذا صلى المكتوبة من السنة أنه يفصل بين المكتوبة والنافلة بكلام أو سلام أو ذكر الله عز وجل، لا يقوم مباشرة بعد الفريضة إلى الإتيان بالنافلة، هذا منهي عنه. قال لمعاوية ورد ذلك، معاوية رضي الله عنه يقول أن السائب بن يزيد أو السائب بن فلان صلى، دخل المقصورة فصلى، فرآه معاوية، فخرج معاوية، فلما ذهب إلى الدار منزله بعث إليه، فجاءه قال رأيتك تفعل كذا، قال نعم، قال لا تفعل لا تعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصل النافلة بالفريضة إلا إذا فصلنا بينها بكلام أو انصراف. فمعاوية أخبر الصحابي رضي الله عنه أو هذا التابعي أن لا تصل كذا بكذا لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. واضح هذا؟ كثير من بعض أتباع لا سيما الأحناف إذا مجرد أن يقول السلام عليكم نهض إلى هذا. هذا مخالف للسنة على كل منها. نعم. وتلزم سنة عن تحية مسجد من غير عهد. هذه مسألة كذلك كثير ما يخطأ فيها طلبة العلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر، يخطأ فيها معنى إيه؟ لا يفهمها على حقيقتها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه عامة كذلك. ونهى عن الصلوات في الأوقات المنهية. هذه مسألة أخرى سنذكرها عند في حينها إن شاء الله. كلامنا الآن في تحية المسجد، هذا الداخل مأمور بأن يصلي ركعتين، هاتان الركعتان لأجل أن يستحل الجلوس، لأن الجلوس لا صح له، لكن مفتاح إذا صليت فلك أن تجلس. فمن كانت عليه فريضة فائتة وصلاها لا داعي للركعتين لو أتى بصلاة، فمن دخل الناس في صلاة فصلى معه لا معنى لتحية المسجد إنه صلاها، ومن دخل المسجد أو الحرم وتذكر أن عليه سنة راتبة وأراد قضاءها فصلاها لا معنى لتحية المسجد. فتحية المسجد ليست سنة مستقلة، إنما المقصود منها ألا يتهيأ له جلوس حتى يؤدي صلاته، أي صلاة وقعت أجزأت. فلو دخل الداخل وطاف ثم صلى ركعتي الطواف جاز له الجلوس ولا ما جاز له؟ جاز له الجلوس. فتحية المسجد لمن دخل وأراد الجلوس ولو كان في أوقات النهي، سنبين معنى ذلك فيما استقبل من الكتاب إن شاء الله تعالى. لكن علمنا أن تحية المسجد معناها إيه؟ أنه إذا دخل لا يحل له الجلوس حتى يصلي ركعتين. كثير من الناس يفهمون أنه لو صلى الفريضة في ذمته تحية المسجد ركعتان، ولو صلى كذلك نوافل كانت قضاء عليه يظن أنه لا زالت في ذمته ركعتان لا بد من أدائهما. ليس كذلك، إنما المقصود أن لا تجلس حتى تصلي، فإذا صليت أي صلاة غير الجنازة فلك أن تجلس. نعم نعم براد يدردنا دخل مسجد يكون ركعتين قبل العيد حتى لو خرج، فخرج الإنسان لأجل أن ينظف نعله خارج المسجد ثم دخل وتبرى دخول جديد يستحضر قبل أن يجلس يصلي ركعتين. نعم. فإن فاتته فإن فاتته سنة الظهر قبلها قضاها بعدها وبدا بها. إن فاتته سنة الظهر الظهر اقرأ. فإن فاتته سنة الظهر قبلها قبل إيه يعني؟ قبل الصلاة. الله أعلم. تحية المسجد. فإن فاتت سنة الظهر قبلها هكذا فهم الشارح رحمه الله، ليس كذلك، لأنه قبلها الضمير يعود على أقرب مذكور، أقرب مذكور تحية المسجد. فإذا انتهى موضوعه. فتجي سنة عن تحية المسجد من غير عكس. تجي سنة عن تحية مسجد من غير عكس. هذه تسمية الكلام هذه وسنة الفجر بعدهما في الوقت قضاء. هما وهي وسنة الفجر بعدهما في الوقت قضاء. وتجزئ سنة عن تحية مسجد من غير عكس. لو صلى تحية المسجد بدل السنة لا تجزئ. لكن السنة تجزئ عن تحية المسجد. واضح هذا؟ فإن فاتته سنة الظهر قبل وقت يعني؟ قبل الصلاة. قبل الصلاة. لكن في العربية لا استعارة المذكور الضمير على شيء قد فصل بينه وبينه بكلام طويل. إذا أردت أن تعيد الضمير لا يكون مفصول بينه وبين كلام كثير. لعله هذا هو المراد. فإن فاتت سنة الظهر قبلها قبل الظهر فإن فاتته سنة الظهر ثم قال قبلها يا قبل الظهر، فجعل الظهر لفظة مستقلة، مع أن العادة المضاف إليه كلمة واحدة. فإن فاتته سنة الظهر هذا لا تحق، هذا ركيز في العربية. فإن فاتته سنة الظهر قبلها وسألناه على ما يعود الضمير قال على الظهر الذي هو مضاف، أن سنة الظهر مضاف ومضاف إليه، واضح؟ قال على المضاف إليه، يقول هذا لا تحق، لا يصح عوض الضمير على المضاف إليه، لأن المضاف المضاف إليه جملة واحدة كلمة واحدة. على كل ما لعل ما قال الأخ صحيح أن قبلها يعود على الظهر أولى من حالتها على. نعم أخرى بعدها قضاها بعدها وبدأ بها. ليش قال بدأ بها؟ عندك الآن راتبتين في الذمة، الراتبة القبلية والراتبة البعدية، فيراعى الترتيب. لو صليت ركعتين تنوي بها انها ما كانت قبل الظهر ثم تصلي بعد الركعتين التي بعد الظهر. نعم. وهي وسنة الفجر بعدهما في الوقت قضاء، ذكره ابن الجوزي وصاحب التنبيه وقيل اداء. فهي قضاء تعتبر قضاء لا تعتبر اداء، لان اداء وقتها قبل الظهر. كذلك سنة الفجر من فاتته سنة الفجر يقضيها قبل الصلاة. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقضيها بعد طلوع الشمس، وأخذ به الإمام أحمد، وكلاهما جائز، لو فعلت هذا فعلت هذا جائز. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحابي يصلي بعد الصبح فقال الصبح أربعا منكرا عليه، قال لا ليس كذلك يا رسول الله، إنما فاتتني ركعتين الفجر، فسكت عنه صلى الله عليه وسلم، دل على جواز أن يفعلها بعد صلاة الصبح وإن أجلها إلى بعد طلوع الشمس أو لا. نعم. ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه، يعني يسن له قضاء، دل على أن غير هذه لا يسن له قضاء، إن حد فعل فعل ذلك، لكن هذه من السنن أن تقضيها. ما معنى من السنة؟ أي ورد عنه صلى الله عليه وسلم قضاءها، فإذا فعلته فأنت موافق للسنة. فمن نسي شيء من هذه الرواتب فله أن يفعلها في خارج وقتها. نعم. قدمه ونصره جماعته وجزم به في الوجيه وصححه في الخروج، هو المذهب. نعم. لما روى أبو هريرة مرفوعا: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، بعدما تطلع الشمس. اللهم صل على رواه الترمذي والبيهقي. هذه وردت في الفجر فيقاس عليها بقية الرواتب، ورد هذا الحديث لركعتي الفجر فيقاس عليها بقية الرواتب، فمن نسيها أو غفل عنها أو لعذر تأخر عنها فليؤديها بعد وقتها. نعم. وقال: تفرد به عمرو بن عاص وهو ثقة، وعن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، رواه الترمذي وإسناده ثقات. وعنه: تقطع سنة الفجر إلى الضحى، وقيل لا تقطع إلا هي إلى وقت الضحى وركعتا الظهر. السلام الموجود المسطور فيه نقاط وفيه فواصل، جعل السلام محرف من الصعب فهمه، هيستمع الآن عشان يزيل الهواء الفواصل هذه التي ليست هذه، يعني ليس هنا موضعها. استمعوا: وقيل نقطتين في البعض، لا تقضى في فاصلة بعد، هذه فاصلة تحذف لا معنى لا هنا. وقيل لا تقضى إلا هي، ماشي، بعد هي يعمل فاصلة للعرض، مو فاصلة كذا كأنها واو مقلوبة، فاصلة بالعرض، إلا هي بعد فاصلة كذا بالعرض، إلى وقت الضحى انتهي فاصلة ثانية. دائما الجمل التي بعد فاصلتين تسمى جملة اعتراضية، في المستقبل ما نفصل هذا التفصيل، نقول هذه الجملة اعتراضية فتضعها بعد بين فاصلتين شرطتين هذا مستقيمتين، هذه الجملة تسموها جملة اعتراضية. ما فائدة الجملة الاعتراضية؟ فائدة أنها للتوضيح أو للتوكيد، لتوضيح شيء أو توكيده، لو حذفته استقام الكلام، لو حذفت هذه الجملة الاعتراضية فالكلام مستقيم من دونها، لكن وجودها إما يؤكد المعنى أو يوضحه. فعرفنا الجملة الاعتراضية تكون بين إيه؟ بين خطين مستقيمين صغيرين يداخل بينهم. هكذا في المستقبل نقول هذه جملة اعتراضية، فتفهم أنت بعدها قبل خط مستقيم وبعد خط مستقيم، واضح هذا؟ ثم وضعت بعد وركعة الظهر آخر الكلام نقطة، أي أقرأ العبارة الآن تستقيم لك الكلام. قيل لا تقطع إلا هي إلى وقت الضحى وركعتا الظهر، يصير لو حذفت الجملة الاعتراضية كيف يكون الكلام؟ وقيل احذف الجملة الاعتراضية وقرأها مرة ثانية. وقيل لا تقطع إلا هي وركعتا الظهر، واضح الكلام الآن؟ لا أحتاج إلى شرح، مفهوم الآن؟ أقرا الآن ما بعده. مسألة: يكره كسر الرواتب فإن داوم عليها رد قوله وأثم. الله أكبر. الرواتب هذه السنن القبلية والبعدية، إذا علمنا إنسان لا يصليها دائما هذا لا يستشهد به ولا يصح أن يكون شهيدا، شهادته توقع عنه، لا تقبل رد قوله أي فيما يخبر به، سواء كانت شهادة من إقامة الحقوق أو كان الشهادة عامة، رأى هلال رمضان أو لا رأى هلال العيد أو أخبر بشيء كذا لا يفقد قولي، هذا لأن عقوبة له في الدنيا. وأثم أي الحقه إثم، لعل الإثم هنا أنه في الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول ما يحاسب المرء به يوم القيامة الصلوات، فإن كانت تامة وإلا قيل انظروا ما له من التطوع، إذا ليست له رواتب ونوافل نسأل الله سلام العافية. ابنه كبيرا. نعم. قال الله والمشهور لا، لكن قال أحمد من ترك الوتر فهو رجل من آخر الرواتب. نعم. فصل يسن المحافظة على أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وأربع بعد المغرب. وقال المؤلف وأربع بعد العشاء غير السنة. وقال المؤلف ست، يعني المؤلف من هو المؤلف؟ المغني صاحب المقنع، قال بدل أربع بعد المغرب ستة بعد المغرب، هذا ليست من الرواتب، أراد أن يقول أنها رغائب وفضائل يفعلوها. نعم. قال في المستوعب التنقل بين المغرب والعشاء مرغب فيه وهو التهجد. جابوا فيه حديث عن في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، أن هذه المجافات في المضاجع جاءت التنفل بين المغرب والعشاء، وكان هو التهجد، يعني التهجد المشار به في الآية، ليس التهجد الذي كان يصليه صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجوز فعل ركعتين بعد الوتر الثالثة، إذا صلى الإنسان الوتر فإن أراد أن يصلي ركعتين بعدهما جالسا فليفعل. واضح؟ هذه سنة غائبة قليل من يتفطن إليها من طلبة العلم، وردت أحاديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أحيانا ليس دائما، كان إذا صلى الوتر صلى بعدها ركعتين وهو جالس، وبعضهم قبلها وبعضهم لم يقبل بها، لكن هي ثابتة فلا ينكر على من فعلها. من أنكرها يقول أنها معارضة بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، كيف يصلي بعدها ركعتين؟ هذا وجه اعتراض من اعترض، لكن لما فعلها صلى الله عليه وسلم كذلك دل على أنه اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هو المشهور الغالب، وليس أمرا المراد به الإيجاب، إنما أمر إرشاد وندب. واضح؟ لكن ما يصليه هو قائم، نصلي نصليه جالس حتى لو استطاع القيام. نعم. ولا يستحب في قول الأكبر، وعدها الآمدي من السنن الرواتب. أبو الحسن الآمدي من الحنابلة قال لها هي راتب، يعني بالغ فيها وجعلها من الرواتب. نعم. كالوتر يعني. قال في الرعاية وهو غريب. قول الآمدي هذا غريب. نعم. ثم التراويح. ثم التراويح معطوفة على ايه؟ أحسن على الرواتب في الترتيب، ما سن له الجماعة ثم الرواتب ثم التراويح. اقرأ. ثم التراويح وهي 20 ركعة يقوم بها في رمضان في الجماعة ويكفر بعدها في الجماعة، وهي 20 ركعة من قول أكثر العلماء. ثم التراويح سميت به. اقرأ. طيب. ثم التراويح سميت به لأنهم كانوا يجلسون بين كل أربع يستريحون. التراويح هذه اللفظة لم يرد في عهد النبوة، لم ينطق بها صلى الله عليه وسلم، لكن الناس تعارضوا عليها، سميت التراويح وقال مشتقة من ايه؟ من الترويح، أنهم يستريحون بين كل أربع ركعات، والركعات طويلة، كانت الركعة الواحدة 200 آية تقريبا، ركعات طويلة، فكان يستريحون بين كل أربع ركعات يجلسون. نعم. وقيل لأنها مشتقة من المراوحة وهي التكرار في الفعل. نعم. وهي سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم وليست مكتفة لعمر، وهي من أعلام الدين الظاهرة. سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى بهم أياما ثم انقطع عنهم وقال خشيت أن تفرض عليكم، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم رأفة بالأمة ما داوم معه، خشي يعني ما أحب أن الله يفرضها عليه من باب رفقه ورحمته بأمته، فلما مات صلى الله عليه وآله وسلم ارتفع الخشية فجمعهم عمر بن الخطاب. لا يقال أن التراويح محدثة ما فعل إلا عمر، لا، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بالناس في المسجد. نعم. قال وهي من أعلام الدين الظاهرة، يعني من شعائره الظاهرة. لو تركوا الناس هذه السنة عموما في المساجد لاعتبر أنهم أخلوا شيئا من الدين، هذا معنى أعلام الدين الظاهرة. لا يصل لأمة ما يصلوا تراويح في المساجد، عملوها تمام الكلية وكان شيئا من شعائر الدين الظاهرة أميتا، فلذلك جعلها من الدين، ما جعلها من الفروع ولا جعلها من الشعائر العادية. هذا معنى قوله أنها من أعلام الدين الظاهرة، أي لا يصح تركها بالكلية. من أحد يتنفل يتنفل في البيت، قد يكون أفضل تنفله في البيت. وصلاة التراويح لمن كان حافظ أخشع فيها في البطولة المتأخرة اللي يترحون بالقراءة أو كذا، قد يكون أفضل له. لكن لو تركت بالكلية هذا لا صح، لا بد من فعلها جماعات الحرم في المساجد، لأنها هي من أعلام الدين الظاهرة. عرفنا هذا المعنى معناه؟ صلوا أول 11 ركعة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وكانوا يطيلون، فلما شق ذلك على الناس جعلوها 20 ركعة، لأن 20 ركعة إذا كانت 11 ركعة 10 ركعات وصل التراويح ليستغرق كل الليل، فمعنى الركعتين فيها سورة طويلة جدا، القيام فيها المتواصل يتعب فيه بعض الناس لا يخشع قلبه يشرد من هنا وهنا، وبعض الناس قد يكل قلبه ولا يحب المواصلة، لهم من الأعمال ما تشغلهم وليس فيها واجب. فلما رأى عمر ضعف الناس جعلها من 11 إلى 20 ركعة. أنا قلت هذا التفصيل لأنه يستغرب، قال هذه الزيادة كيف تكون راحة للناس، إن فيها فواصل كثيرة، هذه الفواصل من أحب أن يواصل يواصل، ومن أحب أن يستأنس بعد الركعتين ليفكر في آخر أو يمل القراءة لا يستطيع أن يستمع فيأنس بالتسبيح والتحميد. هذا معناه حين جعلها 20 ركعة رضي الله عنه أراد به التخفيف على الناس، فكثر عدد الركعات وخفت القراءة، والمقدار هو المقدار. كان يختمون القرآن في رمضان، إذا صلوا بشيء منه في 20 ركعة هو القدر الذي يصلى به في 11 ركعة، لكن هناك تطويل وهنا تقصير. واضح هذا كلامنا؟ نعم. والسر في أن الراتبة ما كان يختمون في رمضان، ليس كذلك، كان يقرؤون الختمة في رمضان، هذا متأخر عنه رضي الله عنه، كان يقرؤون ما يقرؤون، يختمون في رمضان أكثر من في مصحف، أو أنهم كانوا يقرؤون بالترتيب. أبي كان يقرأ بالترتيب رضي الله عنه بثلاثة قراء، وكانوا أحيانا في عهد عمر ثلاثة جماعات، جماعة كان يرتل عليهم لهم القرآن، وكانوا يقرؤون بالعشرين 30 آية في الركعة الواحدة، وآخرون كانوا يسرعون وكان يزيدون في عدد الآيات، يختلف اختلاف القراء واختلاف الناس. التقييد بالختم ما كان هذا بعد الصحابة الله عنه. نعم. والسر فيه أن الراتبة عشر فضعفت في رمضان لأنه وقت ذكر وتشميل، هكذا يقول تعليله، لكن ما قلناه لعله صح. نعم. وقال مالك 36، وزعم أنه الأمر القديم وتعلق بفعل أهل المدينة، وحكى السرزي عنه أنها 41 ركعة، واختاره إسحاق. وقال السائب بن يزيد أمر عمر قويا وتميما أن يقوم بالناس 11 ركعة. نعم، فعل ذلك في أول صلواته من رمضان، ثم بعد ذلك أولها إلى 20 ركعة. هذه صحيحة، هذه صحيحة، من ظن أن هذا في كل رمضان أخطأ، لذلك كثير من الناس يظن أن عمر لم يصلي 20 ركعة بل صلاها، ورواها مالك في موطئه صحيحا. نعم. وقال أحمد روي في هذا ألوان، يعني روي في صلاة التراويح أشكال عديدة من 20 و23 و11 كلها وردت عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ولم يقضي فيه بشيء، لم يقل هذه أفضل من هذه، قال كلها وردت عن الصحابة، من صلى 20 فهو صائم، ومن صلى 23 فهو مصيب، ومن صلى 11 فهو مصيب. نعم. وقال عبد الله رأيت أبي يصلي في رمضان ما لا أحصي، مجملة ما لا أحصي من الركعات أو ما لا أحصي من الصلوات في سائر رمضان، إيش المناسبة هنا؟ في رمضان في الركعات ولا في الصلوات؟ لأخر رأيت أبي يصلي ما لا أحصي، يعني كان يصلي في اليوم الأول والثاني والثالث دائما يصلي، ليس هذا المعنى، ليس هذا هو المقصود، لأن الكلام نحن عندنا في عدد الركعات. لما قال إمام أحمد كل هذا وارد وصلاة التراويح ألوان، أقصد ذلك ابنه عبد الله، قال رأيته ما لا أحصي أي ما لا أستطيع عدد من الركعات، كان يركع كثيرا في رمضان، هذا معناه هو كلام هذا. وقال أيضا لا بأس في الزيادة على 20 ركعة، وحكاه في الرعاية من أراد أن يصلي 11 ركعة بالصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهي أفضل، صلى بذلك فكان مقدار السجود 50 آية فما مقدار قيامه، فمن فعل ذلك فهو أفضل. أما أن يقرأ بسورة السجدة في 20 ركعة ويقول هذه السنة ويبدأ غيره، هذا فهذا فقوله هذا هو المبتدع. نعم. يقوم بها في رمضان بعد سنة العشاء وقبل الوتر أو بعد العشاء جزم به في العمدة لا قبلها، يقوم بها في رمضان بعد سنة العشاء وبعد الوتر وعنه بعد العشاء، ليس فرق بين عنه الرواية الثانية والرواية الأولى، ما الفرق بين الروايتين؟ الأولى أن يصلي التراويح بعد ما يصلي العشاء والراتبة يبدأ في التراويح، والرواية الثانية أنه يشرع في التراويح رأسا بعد ذلك. لذلك يعني لما كان بعض الأئمة في المساجد إذا صلى العشاء لا تستطيع أن تأتي بالسنة الراتبة، إما أنك لو فرغت من التسبيح وشرعت بالسنة أقام، أو أن يصلي السنة سريعا إذا بدأ في صلاة التراويح سوت عليك بجهر الصوت، هذا الأحسن أن تفرغ من التسبيح على مهل وتؤدى تأديها بوجهها كما تأديها قبل رمضان، فإذا بدأ في التراويح اجعل تلك الركعتين هي السنة الراتبة ثم صلوا معه ما شئت، واضح هذا؟ ترى السنة الراتبة على جماعة معه، وإن بها التراويح أن تتم بها إيه؟ وإن استطعت أن تستدع سرعة في ركعتين سرعة في أفضل. نعم. وعنه أو بعد العشاء جزم به في العمدة لا قبلها، وقال ففيه بعض الحنفية وأفتى به بعض أئمتنا لأنها من صلاة الليل، بعض الحنفية يصليها قبل العشاء رأينا هذا منه، لكن هذه مخالفة للسنة، وبعض الحنابل المتأخرين أفتوا بها كذلك أن تصلى بعد المغرب لأن العشاء والمغرب ليس بعد العشاء لأن العشاء والمغرب، ولذلك بزعهم من بزع من أئمة الحنابل هذا القول لا يعرف، وهو صحيح صلاة الليل إنما تكون بعد العشاء لا تكون قبل العشاء. نعم. وشنع الشيخ تقي الدين عليه ونسبه إلى البدعة ولا تكفيها نية واحدة في الأربعة، أنا أراد يقول هي 20 ركعة و 11 ركعة، إذا قام من كل ركعتين ينوي بها التراويح وتكفيه النية الأولى، تكفيه النية الأولى لأن كونه بقائم قائم يقول الله أكبر هي نية، بس كذلك كل من قام وتوجه إلى القبلة ورفع يديه هي نية، بس أحيانا يكون الإنسان غافل لن يقطع النية وإنما سهى عنها غفل عنها، والنية ليست بعيدة، كل من دخل الحرم ونوى الصلاة خلف الإمام عشاء وتراويح إذا صلى عشاء وانتظر ثم قال الصلاة يرحمكم الله وقام هو يصلي وكان يفكر في أمر ما وكبر وتخفيه تلك النية السابقة. لكن المستحسن أنه إذا وقف يستحضر تلك النية أنه أراد أن يصلي بها القيام المشروع المحبوب المسنون. فإذا صلى ركعتين الأولى وقام إلى الثانية يجدد النية فقال هكذا يقول. استصحاب النية في كل تسليمة مطلوب هذا، لكن ليس شرطا. أحيانا تعجب عنه النية ليس قطعا وإنما غفلة لأمور كثير. الناس فيهم ناس تحط حوائج تختلف مشاكلهم وأمورهم، وبعض الناس قد يسهو بعد ما يسلم الإمام ثم يقوم يصلي ركعتين فقام به لأنه رأى الناس قيام، لأنه يعني فعل آلي دون قصد. إذا فعل ذلك صلاته صحيحة وليس صحيحة؟ صحيحة للنية السابقة، صحيحة للنية السابقة. لكن لو قطع النية بعد التسليم ما أراد أن يصلي، وكانت في جلسة استراحة بعد أربع تسليمات، فجلس يتحدث مع فلان يتكلم معه ثم سمع الإمام كبر، فقام زميله يتحدث معه قام معه دون قصد فكبر معه. هذا لا يصح صلاته، هذه صلاته هذه لا تقطعها ويعيد النية من جديد وينفرد، لأن لم تكن مبنية على نية، إنه قطعها بعد ما كان التسليم أراد الانصراف، لكن لم يقم من موضعه لأنه اشتغل بحديث مع أخيه. لما قام الناس قام معهم تلقائيا دون إرادة ودون قصد فكبر معهم، فهذا إذا شعر أخيرا فلا بد من إعادة التكبير. لو حب يصلي يجدد النية عند التكبير وإلا ينصرف. لما؟ لأن هنا قطع النية. أما الأول فنيته حاصلة من السابق لكن غفل عنها بالحديث ثم قام مع الناس تلقائيا فكبر معهم، ولا يقال هذا ما نوى وكلام هذا إلا عند الشافعية، فشرطهم شديد في هذه. نعم. يقوم بها في رمضان في جماعة ويوتر بعدها في الجماعة نص عليه. نص عليه معنا يعني ورد عن الإمام أحمد نصا أن يوتر مع الناس. نعم. اقرأ. قال أحمد كان علي وجابر وعبد الله يصلونها في الجماعة. نعم. وروى البيهقي عن علي أنه كان يجعل للرجال إماما وللنساء إماما رضي الله عنه الله. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأصحابه وقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه أحمد وصححه الترمذي. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في رمضان 23 بعض الليل، ثم في 25 بعض الليل، ثم في 23 فقالوا لو نفلتنا هذه الليلة يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم اللي نفلتنا الليل كله. فقال هذا الحديث الذي قاله إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني صليت معينة لم صرف حتى ذهب، هذا إن شاء الله مكتوب لكم قيام ليلة. أمر الحديث كيف ورد؟ عرفنا سياق الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من جلس مع الإمام يصلي حتى صرف الإمام فأجره كمن قام تلك الليلة الثانية. واضح هذا؟ لكن هل كان صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر بالناس؟ ما كان يصلي بهم، كان يصلي بهم يا كنا يصلي يصلي بهم في منزله في بيته صلى الله عليه وسلم. عرفنا هذا؟ استدل بهذا الإمام أحمد وغيره من بعض أهل العلم أن صلاتك في المسجد مع الإمام حتى يبرغ من التراويح ومن الوتر أفضل، لأجل أن تدخل في عموم هذا الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومتى ينصرف الإمام؟ بعد الوتر. واضح هذا؟ الحديث يحتاج إلى كلام يستعد له. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، وقال صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. ثلاثة أحاديث. الوتر ما تعيد مرتين ما صح، صليت وتر كان ومطلوب منك إذا صليت وترا أن تجعله وين؟ آخر ما صليت في السنة والنوافل. واضح هذا؟ والحديث هذا يرغب أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. في التراويح يصليها الإمام ثم يصلي الوتر. فمن كان نيته عزم على أنه يصلي في البيت ينام ثم يقوم أو لا ينام لكن وراءه صلاة، هل يصلي الوتر أو لا يصليها؟ صليتها النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل إيه؟ قلنا هذا الأمر إن لم يكن للوجوب هو للإرشاد. كثير من الناس اضطروا إلى القول بالإرشاد لبعض هذا التعارض. فأنت مطلوب منك أن تجعل آخر الصلاة بالليل، هذا مطلوب في أكثر من حديث، لهذا اللفظ بمعنى آخر. إذا علمت ذلك وأردت أن تصلي، فمن رأى هذا الحديث في أمر ورأى ذاك الحديث في ترغيب فرآه متعارف فأراد التوفيق بينهما فقال صلي مع الإمام التراويح وصلي معه الوتر، فإذا أراد أن يسلم قم وأت بركعة. هذه حاجة تصبح شفعا لك. قال هذا حل خروج من كذا، لكن إذا صليت مع الإمام، الإمام حتى أنت ما صليت حتى ينصرف، لم تصلي معه حتى ينصرف، لكن صراحة أنك إذا سلمت تصلي معه، ولا ما سلمت معه لأنه حتى ينصرف، أنت بقيت بعد انصرافه، صراحة أن خروج من الصلاة، من طرف يفدده، صراحة أن خروج من الصلاة، أنت ما فعلت بعد ما خرج من الصلاة، ورأى بعضهم أنه يصلي معه الوتر. إذا أراد أن يصلي نقض الوتر في آخر الليل فأتى بوتر آخر في ركعة ثانية، الركعة الثانية تباهي الأولى فنقضتها. هذا مو صحيح، أصبح وتران. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وترين في ليلة. الكلام هذا. ومن صلاها مع الإمام وليس نيته أن يصلي فالأفضل أن يصليها مع الإمام، أفضل أن يصليها مع الإمام. ومن كان عازما على أن يصليها في بيته فالأجر إن شاء الله حاصل، يصلي التراويح مع الإمام، فإذا جاء الوتر صلى ركعتين معه كذلك، إذا صلى جاء الوتر انتظر حتى الله يخرج يصليها في بيته أفضل، يصليها في منزله أفضل. من أراد من عزم على الصلاة يعرف أنه يصلي، فمن لو وتر في آخر الليل فأدرك الوتر مع الإمام وأجره حاصل إن شاء الله، وصل ما يفعله قيام ليلة وأكثر من ذلك. واضح هذا؟ ما في إشكال عندي في ذلك، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يصليها معه، فقال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذا صليت صليها مع الإمام بالشكل الذي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. ومن كان له عزم ومن لم يكن له عزم صلىها مع الإمام ثم بدا له أن يصلي في البيت، شرح الله صدره للصلاة أو وفقه لساعات، يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. طب هل هذا مناقض لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا؟ قالوا له لا، هذا التوجيه وهذا الأمر إنما هو لمن قصد وعزم، هذا ما قصد وعزم ثم بدا له بعد ذلك، فلا يمنع الخير من أجل ذلك، إنما هذا الحديث موجه لمن رأى أنه سيصلي فيقال له إذا أردت تصلي ولك قيام آخر فلا تصلي وتر الآن، صلي أخيرا. هذا أحسن ما يوفق به بين الأحاديث، أفضل ما يوفق به بين الأحاديث. هو كلام هذا؟ نعم. وفهم منه أن وقتها مرتد إلى الفجر الثاني. الوتر، الوتر هل هو من صلاة الليل أو من صلاة العشاء؟ ما رأى الوتر أنه من صلاة العشاء قال ينتهي بوقت العشاء وهو نصف الليل. ومرة أن الوتر من صلاة الليل لا علاقة له بالعشاء فأفضله أن يفعله إلى قبيل الفجر كما كان صلى الله عليه وسلم يفعله، وهو صحيح كان صلى الله عليه وسلم يأخر الوتر لا أن يقال له المؤذن الصبح أو شر، كان يتأخر كثيرا في الوتر. اللهم صل عليه وسلم. نعم. وظاهره لا فرق بين المسجد وغيره، وجزم في المستوعب وغيره. أن السنة المأثورة فعلها جماعة في المساجد يعني فعل الوتر ولا التراويح؟ نعم يعني الوتر إذا كان فيه الدعاء المشروع الذي سمعناه وقرأناه هذا مما يرغب الناس ويشجعهم على متابعة الإمام متابعة السنة. لما كان أكثر المصلين من العوام ويخشعون للدعاء أكثر من خشوع لألفاظ القرآن وترق قلوبهم لسماع الدعاء أكثر من سماع من القرآن، ثم أن البكاء يستدعي البكاء، إذا بكى واحد بكى الثاني غالبا كذا، قد لا يكون عند استعداد المكالة، إذا سمع أحد صار فيه الحزن وبكى. إذا كان الدعاء كما كان هو المأثور، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونسألك الخير كله، اللهم أهلك الكفرة من أهل الكتاب، ثم يقول اللهم أهدنا فيمن هديت. إذا كان هناك جهاد يقول بدعاء عمر، وإن لم يكن بجهاد يقول اللهم أهدنا فيمن هديت، دعاء الحسن فيما علمه جده صلى الله عليه وسلم. فيختار من الدعاء المناسب، إذا كان بالحاجة الناس ما عنده مطر، اللهم اغفر لنا واعف عنا واسقنا الغيث، وإن كان هناك كرب شديد للناس جعلهم يفك عنهم الضائقة، وإذا كان في حاجة دعا الدعاء المناسب. لكن الناس يوم يشجعون الإمام يسلمون عليه سيما في المساجد يلجؤون إلى التلحين بصوت عجيب أشبه ما يكون بإيقاع موسيقى كده، ليس الدعاء، والدعاء فيه تضرع وخفية، فيه انكسار، والانكسار ما يخرج صوت هذا الصوت. الأمر الثاني يأتون بأدعية مشروعة وغير مشروعة، مناسبة وغير مناسبة، أكثر من إطالة 5 ركعات أو 3 ركعات من التراويح. هذه يعني الفاهم والفقيه وطالب العلم يمن ما يستطيع يتابع، يعني لا، حتى كثير من الفقهاء قال اجلس صلاة تتابعهم حتى ينتهي من هذا الكلام الذي يقوله ثم سلم بعد ذلك. فطب كثير من الناس أن لا يتابع الإمام فيما في المساجد كذا صغار في هذه فيما يتردد بذلك. لكن نقول ما هو أن يعني كما قال المصنف رحمه الله الشارح رحمه الله أن صلاة الوتر في المساجد جماعة سنة، أي فعلها الصحابة رضي الله عنهم وفعلها الناس فيما بعدهم، فلا ينكر على من فعلها في المساجد. ثم الكلام هذا اقرأ. وفعلها أول الليل أحب إلى أحمد، لكن ذكر ابن تيمية وغيره أنه لا بأس بتأخيرها بمكة، وشمل كلامه ما إذا كان أوله غير، وقلنا في القول فإنها لا أدري الكلام هذا ما معناه، وشمل كلامه ما إذا كان أوله غير. أول ليلة في رمضان كانت غير، لا هي مستحيل أن صلى بتراويح. كنا بالصبر. كنا بالصبر كنا. أراضي نقول إيه. نعم. أحسنت يعني. بارك الله فيك. أنا طيب. توجيه طيب. يقول إذا كانت ليلة الشك أو ليلة جزم وأنه رمضان كان في غيوم ما رأوا الهلال. قال ترى ما كان عندهم توقيت، لأنه يقدرون بحلب الناقة ذبح الجزور وكذا، فصلوا العشاء لأن يصلوها في أول وقتها أفضل إذا كان يوم غير، يعني كان أراد يوم الشك، إذا كان بعده يوم صوم، إذا كان بعده يوم صوم كأنه آخر الشهر أو كذا، كان هذا توجيه طيب. نعم اللي معناها اقرأ ما بعده. أختار أبو الحامد والسامري وأختار أبو حفظ وهو الأفضل، قاله في صار بحصلة، يعني صار عن بعضهم قال أن يصليها أول الليل أفضل، بعضهم يصليها آخر الليل أفضل، وفعلها في أول الليل أفضل في المساجد لأنها أرفق بالناس وأولى بالناس. ليس كل الناس يستطيع أن يقوم من فراش المنازل، وليس كل الناس منازلهم قريبة من المسجد، وصلاتها بعد العشاء أفضل وأروح من الناس. نعم. أنواع إلا إذا كان مسجد جماعة، مسجد في حي من الأحياء لا يصلي فيه إلا أولئك الجماعة ورغبوا في تأخيرها فالأفضل في حقهم تأخير التراويح. لكن إذا كان المسجد فرقا تفرقه كثير من الناس يريد إليه كثير من الناس ففعلها في أول الليل أفضل. إذا كان أهل حي والأهل مدينة كلهم متفقون على ذلك فلا شك أن تأخير التراويح آخر الليل أفضل. نعم. وتنوى أن يجهر فيها وبالوتر بالقراءة واستحب أحمد. كلمة أنواع أول ما راه في كتب أهل العلم يقول تدنيب ويقال فائدة ويقال استدراك ويقال تنبيه، أما أنواع لا ما رأيت إلا هنا ما أدري ما مقصوده. نعم قال يسن لأنه فيه كلام عن المختلف. اقرأ يسن تنوى أن يجهر فيها وبالوتر بالقراءة صلاة الوتر وبالتراويح يجهر فيها بالقراءة. نعم. واستحب أحمد أن يبتدي فيها بسورة القلم ثم يسجد ثم يقوم ويقرأ من البقرة ولا يزيد فيه على قسمة إلا أن يوتر. استحب أحمد أنه إذا قام أول ليلة من التراويح يجب أن يختم ختمة في رمضان يقرأ بسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. لما؟ لأنها أول ما نزلت من القرآن. فإذا سجد وقام يبتدي في ليل بالبقرة. عرفنا؟ كلمة استحبة صعبة هذه شوية. الاستحباب لابد أن يكون شرعيا، لابد أن يكون له دليل. ما قالت له دليل. نعم. اقرأ. ولا يزيد فيه على ختما إلا أن يؤثر. لا لعنى إلا أن يؤثر والله أعلم. إلا أن يؤثروا ذلك أي فضلوا ذلك يعني الرغبة فيه إلى المصلين ولا ينقص عنها. ولا ينقص عنها نص عليه. وقيل يعتبر حاله. هذا أفضل. هذا القول الضعيف هو المرجوح. لو صلى الإمام هذه الصلوات بإطمئنان أكثر وبقراءة أقل ولو لم يختم فيها كان أفضل. لذلك أنا أعرف العهد القديم في المدينة كانوا إذا قاموا بالتهجد العشر أيام لابد يختمون ختمة يقرؤون بسرعة متناهية قل من يستطيع متابعة الإمام. والقصد من القراءة التدبر والإمعان. فالله عز وجل قال رتل القرآن ترتيلا وأمر بالتدبر وهذا هو المقصود الأول من قراءة كتاب الله عز وجل. فإن لم يتوفر هذا فلا معنى لكن يقرون سريع جدا لابد من الختم في العشر الأواخر. فهذه يعني نافي التدبر ونافي الخشوع ولا يأتي بالمقصود الكامل. لكن في الثلاث الأخير وجدنا هذا أحسن. إذا صلى العشر الأواخر يقرأ ما تيسر له بترتيل وسؤدة وإمعان الناس تفهم ومن استطاع أن يواصل واصل ومن استطاع أن ينطلق انطلق. نعم. ويسعى لختمه قبل ركوع آخر ركعة منها ويرفع يديه ويقيل الأولى ويعظ بعدها نص على الخلف. دعاء الختم لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم. وأحمد إنما قلد في هذا ما رواه سفيان بن عيينة كان إمام أهل مكة إمامه في العلم وفي الصلاة. يقول أنه كان يفعل ذلك إذا ختم دعا في الصلاة ففعل ذلك. وأحمد رضي الله عنه إذا رأى شيء عند أفعال الصحابة ولم يجد حديثا أخذ به فإن رأى من التابعين فضل أن يتبع ذلك. لكن هذا ما ورد عن الصحابة ولم يرد عن التابعين. وكثيرا ما كانوا يختمون في الصلاة القرآن في الصلوات ما فعلوه. فمن فعل ذلك فله أسوة التابعين رضي الله عنه. لكن من أراد أن يختم القرآن ويدعو في الصلوات فليكن دعاؤه بقدر ما فيه المعنى المطلوب أن النبي صلى الله عليه وسلم حوتي جوامع الكلم. وأن عائشة رضي الله عنها تقول كان دعاؤه من جوامع الكلم كان مختصرا وجمع جامع الكلم. ولذلك رضي الله عنه أحمد يقول يطيل الركعة الأولى فإذا جاء بالركعة الثانية ودعا فيها لا تكون أطول من الأولى وإلا خالفت السنة. أنت يوم تختم القرآن الركعة الثانية لا تأتي بدعاء، لو وازيت بين هذه الركعة والتي قبلها لوجدت هذه أطول من تلك، هذه مخالفة للسنة تماما الكلام هذا، لكن لابد أن تكون الركعة الثانية أقصر من الأولى. من السنة المحافظة على الصلوات على هيئتها، فكانت الركعة الأولى أطول من التي تليها، والتي تليها أطول من التي تليها، وهكذا. فلا يصح أن تجعل الثانية أطول من الأولى، هذه مخالفة للوضع والهيئة التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: وكذلك أنه ورد عن التابعين أنه إذا انتهى من الركعة وسلم بعد دعاء الفتح يعظ الناس يتكلم فيهم بما فيه ما استحسن فعل. نعم. وقيل يختم في الوتر ويكفي، وقيل يدعو بعد كل أربع فبعدها، وكرهه ابن عقيل وقال هو بدعة. لا لا، الدعاء هذا بدعة. نعم. ويستريح بين كل أربع، التراويح استريح كنت أربع ركعات في قدرة، إن كانت صلاة طويلة ليس صلاة كصلاة هذه المعروفة الآن. نعم. فعله السلف ولا بأس بتركه، وقراءة الأنعام في ركعة بدعة. قال هذا كان في عهده رضي الله عنه، يقول أنهم كانوا يصلون الأنعام في أيام تراويح لركعة واحدة، قال هذا فعل بدعة لن يعرف من السلف، ولا يعرف أحد أنه خص هذه السورة في ركعة واحدة من رمضان. نعم. فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. هذا الكلام شرحنا عليه كذلك، بينا الأحاديث وكيفية التوفيق بينها. ننتقل إلى الفصل الذي يليه، ويكره التطوع بين التراويح. هذه مسألة ليست قائمة، لكن كانت في عهد المؤلف والمصنف والشارح أنهم إذا صلى الإمام ركعتين جلس فترة طويلة، أو صلى أربع ركعات جلس فترة طويلة، وبعض من له نشاط قام يصلي بين هذه الركعات، يقول لا لا يصح له أن يفعل ذلك. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه ينكر على من يفعل ذلك، يقول: ألا يعلم هذا المصلي أنه في